ثم نقل عن العراقي تصحيح بعض الأئمة لبعض طرقه، ونقل تحسين المزي والسيوطي للحديث، ثم قال والتحقيق أنه صحيح. يقول بعد أن بحث واستقرأ وتتبع، فالحديث بمجموع تلك الطرق صحيح بلا ريب عندي. ثم قال اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة مسلمة، ولا أصل لهذه الزيادة البتة، فأنت تسمع كثيرا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومسلمة هذه أعني هذه الزيادة كما يقول رحمه الله لا أصل لها البتة. وقد نبه على ذلك السخاوي فقال قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث ومسلمة، وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيح. ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في تخريج أحاديث مشكلة الفقر. لما كان الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا فيه أن يكون على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء، كان لزاما أن ينظر في مدلول اللفظ الذي تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون فهم اللفظ على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلننظر إذن في معنى الواجب وفي معنى الفرض، ثم فلننظر بعد ذلك في فرض العين وفي فرض الكفاية لكي نكون على بينة من الأمر. معرفة ما هو فرض عين وما هو فرض على سبيل الكفاية فيما يتعلق بالعلم مهم جدا لكل مسلم ولطالب العلم خاصة، فإن كثيرا ممن يقبلون على طلب العلم يجتهدون في طلب ما هو فرض كفاية، ويتعين عليهم أمور سوى ما يطلبون مما هو فرض متعين عليهم، فيهملون ما فرضه الله عليهم على سبيل التعيين ويقبلون على ما هو مفروض على سبيل الكفاية على الأمة، فيحدث ذلك كثيرا من الشقاق في الأسر، ويورط كثيرا من الطلاب في إهمال دراساتهم التي قد بدأوا فيها أو قطعوا فيها شوطا يكاد أن ينتهي بهم إلى قراره، ويقعون في عصيان الآباء وعقوق الأمهات وتضيع الأموال بل وتضيع الأعمار إلى غير ذلك، بحجة أنه يطلب العلم الشرعي. ولو أنه ميز بين ما هو واجب على الكفاية وما هو واجب على سبيل التعيين عليه استقام له الأمر، وما خلط بين هذه الأمور ذلك الخلط المعيب الذي يؤدي إلى كثير من الشقاق وتمزيق الأسر وتضييع الأعمار وإهدار الجهود والطاقات لغير ذلك مما هو معلوم في كثير من الحالات. قال الشوكاني رحمه الله الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، ويرادفه الفرض عند الجمهور، وقيل الفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا والأول أولى. الفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب، ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. والواجب وهو الفرض عند الجمهور ينقسم على واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فالنظر الشرعي هاهنا متوجه إلى نفس الفعل، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن أو الإنقاذ مثلا. كما مر الواجب هو الفرض عند الجمهور، وأما عند الأحناف فالفرض سوى الواجب. ويوجد في بعض كلام غير الحنفية تفريق بين الفرض والواجب كالحنفية، ولكن هذا على قلة، والجمهور على ترادف اللفظين الواجب والفرض. الواجب العيني هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف، أي هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين، فلا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه، لأن قصد الشارع في هذا الواجب العيني لا يتحقق إلا إذا فعله كل مكلف، ومن ثم يأثم تاركه وألحقه العقاب، ولا يغني عنه قيام غيره به. فالمنظور إليه في الواجب العيني الفعل نفسه والفاعل نفسه، مثاله الصلاة والصيام والوفاء بالعقود وإعطاء كل ذي حق حقه. الواجب على الكفاية هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم، لأن مقصود الشارع حصوله من الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف. وأما في الواجب العيني فالنظر إلى الأمرين معا، إلى ابتلاء المكلف بإيجاد الفعل، وأما في الواجب على الكفاية فمقصود الشارع حصوله من الجماعة، أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف، فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقي، لأن فعل البعض يقوم مقام فعل البعض الآخر، فكان التارك بهذا لاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد آثم جميع القادرين. فالطلب في هذا الواجب منصب على إيجاد الفعل لا على فاعل معين. أما في الواجب العيني فالمقصود تحصيل الفعل ولكن من كل مكلف، وإنما يأثم الجميع إذا لم يحصل الواجب الكفائي، لأن مطلوب الشارع إنما هو من مجموع الأمة، فالقادر على الفعل عليه أن يفعله، وأما العاجز عنه فعليه أن يحث القادر، فهذا فرضه، وأن يحمله على فعله، فإذا لم يحصل الواجب كان ذلك تقصيرا من الجميع، من القادر لأنه لم يفعل الفعل، ومن العاجز لأنه لم يحمل القادر على فعله ويحثه عليه. قد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عيني، يعني لو كانت البلدة مضطرة إلى قاضيين وكان هناك 10 يصلحون للقضاء، فإن توليه واجب كفائي على 10. أما إن لم يكن هناك غير 2 فإنه يكون واجبا عينيا عليهم، وهو في الأصل واجب كفائي، لأن الله لم يطلب من جميع المسلمين أن يكونوا قضاة، وإلا لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، والله تبارك وتعالى لا يكلف المسلمين بما لا يطيقون. إذن لو عندنا 10 يصلحون للقضاء والبلدة تحتاج 2، فيكون تولي القضاء واجبا كفائيا على 10، فإذا قام به أي بتولي القضاء 2 سقط الطلب عن الباقي. وأما إذا لم يكن هناك سوى 2 فقد تعين عليهما حينئذ أن يتولى كل منهما القضاء، فيصير الواجب الكفائي في أصله واجبا عينيا عليهم. رجع إلى حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، بعد أن روى هذا الحديث من عدة طرق ذكرها: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع واختلف العلماء في تلخيص ذلك. معرفة هذه المسألة من أهم المهمات لطالب العلم في بدء طريقه وفي أثنائه وفي نهاياته، ولأنه من لم تحترق له بداية فلن تشرق له نهاية. ينبغي أن يكون المرء على بينة من أمر. الذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، كالشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله تعالى وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت. والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، وأن ذلك حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، وأن الخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير، كل ذلك حق، وأن القرآن كلام الله، وما فيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وكل ذلك على سبيل الإجمال، وأن صوم رمضان فرض، ويلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم صومه إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها. نعم، تحريم الزنا والربا، وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها، وتحريم الغصب والرشوة على الحكم والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وكذلك تحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه. هذا فرض على التعيين، على كل مسلم أن يعلمه، وأن يعلمه في فرضية العين على سبيل الإجمال. يعني إذا قلنا مثلا إنه يجب عليه أن يعلم أن الصلوات الخمسة فرض، ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. لو أن كافرا أسلم أنت تستطيع أن تعلمه الوضوء في دقائق، وأن تتوضأ أمامه وأن يقلدك في الوضوء، وكذلك ما يتعلق بالصلاة. وأما الإغراق في الخلافات، وأما السير في دروب المنازعات إلى غير ذلك مما وقع بين الفقهاء والعلماء، فهذا لا يلزمه. وينبغي علينا أن نفرق بين ما هو واجب على سبيل التعيين وما هو واجب على سبيل الكفاية، لكي ينزل كل منزلة، وألا يتجاوز أحد قدره، وألا يطمح أحد لما ليس له، وإلا فإن كثيرا من الخلل وقع بين المسلمين بسبب هذه المسألة، ونحن نعاني من هذا الخلل منذ منتصف السبعينيات، عندما بدأ ما سموه خطأ بالصحوة الإسلامية، وأقبل الشباب المسلم على تعلم دين الله تبارك وتعالى، فطمحوا جميعا إلى أن يكونوا علماء، وأن يكونوا علماء في فن بعينه، أن يكونوا جميعا من المحدثين. أتصير الأمة كلها من المحدثين؟ واشتغل كثير من الناس منذ ذلك الوقت إلى يوم الناس هذا بتخريج الأحاديث والحكم عليها بالقبول والرد إلى غير ذلك، وخلطوا خلطا عظيما، وكثير منهم جنح إلى ناحية التحقيق فأرادوا أن يعانوا تحقيق النصوص فأفسدوها، بل إنهم اعتدوا على ما كان من عمل المحققين الأثبات ممن كانوا قبلهم، والذين ذهب نور أعينهم لانكذابهم على تلك المخطوطات من أجل أن يخرجوها من الأضابير إلى حيز المطبوع في العصر الحديث، فأفسدوا ذلك إفسادا ذريعا، وصرنا إلى ما صرنا إليه والله المستعان. فينبغي علينا أن نميز بين هذين الأمرين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم بذاته وفي ذاته، قال: ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك. هذا متفق عليه بين أهل العلم، هذا إجماع من علمائنا، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى له في هذه الآية كلام حسن، فما هو المعهود من كلامه رحمه الله تعالى؟ قال: إن النفير ها هنا هل هو نفير على أصله، بمعنى أن الذين ينفرون إنما هم من أهل الجهاد، أو هو نفير لا على أصله، بمعنى أن الذين ينفرون إنما هم الذين يطلبون العلم فإذا رجعوا إلى قومهم علموهم وأنذروهم؟ الآية تحتمل الوجهين. قال ابن عبد البر: فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قالوا الطائفة من 3 إلى 10 وقيل سوى ذلك، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم. وطائفة في لسان العرب يقول ابن عبد البر: الواحد فما فوق. ساق ابن قدامة رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه في فرضيات طلب العلم، ثم قال: قال المصنف رحمة الله عليه: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه، والمعاملة التي كلفها العبد على 3 أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إجماع أهل السنة على ذلك، أن أول واجب على العبد هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك ولا ما قاله أصحاب المذاهب الردية. إذن فهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان، الصبي إذا بلغ، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. فهي لا تجب دفعة واحدة، وإنما على هذا النحو المتجرد الذي فرضه الله تعالى على قلبه. فهذا ما يتعلق بالاعتقاد، وهذا ما يتعلق بالفعل. وأما التروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. ثم عاد إلى الاعتقادات فقال: يجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، وأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، وكالحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد ففى وسقط الفرض عن الباقي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أعني ابن قدامة في مختصر المنهاج. قال شيخ الإسلام: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. تأمل في هذا التعميم، ثم ما استثناه بعد فقال: طلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. والقاعدة: ما وجب عليك عمله أي فعله وجب عليك تعلمه، ما وجب عليك عمله أو فعله وجب عليك تعلمه. يعني عندما تجب الصلاة على المكلف وعلى الصبي إذا بلغ، فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتطهر وأن يعرف كيف يصلي، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصلاة لا تتم إلا بمعرفة شروطها وبمعرفة أركانها وواجباتها وبمعرفة مبطلاتها، فإذا لم يتعلم ذلك فإنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة التي كلف بها. فيتبين لنا مما سبق أن من العلم ما هو فرض عين، وهو ما لا يصح اعتقاد أحد ولا عبادته ولا معاملته إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية وهو علم ما ليس مفروضا عليه في الوقت وقد قام به قائم فسقطت فرضيته في الوقت عنه. فينبغي علينا أن نتأمل في هذا تأملا صحيحا وأن نجتهد في معرفته، لأن الإخلال بمعرفة هذا الأمر الكبير وهو التفرقة بين ما هو فرض متعين على كل أحد بذاته وما هو فرض على سبيل الكفاية إذا قام به بعض الأمة سقط عن سائرها. عدم معرفة التفرقة بين هذين الأمرين في نفس المسلم وفي سلوكه وفي حركة حياته وقصده، بل وفي طلبه للعلم، عدم معرفة ذلك مضر جدا، بل إنه لا يمكن أن يضبط طالب العلم طلبه الشرعي للعلم الذي يبتغيه إلا إذا كان مفرقا بين هذين. هذا بعض شرح على ما ذكره الشارح نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوي، وهو ينقل أيضا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من درء تعارض العقل والنقل، ولم يعزم ما نقل رحمه الله كالعادة في سائر ما نقله عنه في كتابه هذا في شرح الطحاوي. بداية من هذا الموضع، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب إلى أن ننبه على نهاية النقد هو من كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهم: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. هذا الحديث الذي ذكره وهو: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ الآيات السابقات من سورة طه، هذا حديث حسن موقوفا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أجار الله تابع القرآن من أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أورده السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن عيينة عن عطاء ابن السائب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة الحساب، وذلك أن الله تعالى يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الآيات من سورة طه قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذ الشيطان عدوا لهم فيأخذوا الحذر منه ويعدوا له عدته ويحاربوه. وضمير الجمع هنا مع أنه ذكر آدم وإبليس لما يكون من ذرية آدم ومعه زوجه أيضا، وأن يعدوا له عدته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل فإن من اتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه وبامتثال الأمر، وذلك بألا يعارضه بشهوة، فلا يعارض الأمر بشهوة ولا يعارض التصديق بالشبه. ومن أعرض عن ذكري أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكة، أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة عليه، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الآية. والثالثة قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والرابعة قوله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصروها على ذلك والله أعلم آخر الآية، وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. ونحشره، أي هذا المعرض عن ذكر ربه، يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال: على وجه الذل والمراجعة والتألم والتضجر من هذه الحال، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في دار الدنيا بصيرا، فما الذي صيرني إلى هذه الحال البشعة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها بإعراضك عنها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض عنك ونسيك، أي تركك في العذاب. وكذلك، أي هذا الجزاء نجزيه من أسرف بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له، ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة، فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأبقى، لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. فكما مر في قول ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يجنبه الله تعالى الضلالة في الدنيا ويقيه يوم القيامة سوء الحساب. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الله جلت قدرته جعل السعادة والراحة والاطمئنان والأمن في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهما وجد الإنسان في حياته ما يكره فذلك واقع بسبب المخالفة. والذي يدل على ذلك أن موسى عليه السلام وفتاه لما جعلت لهما العلامة: خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو تم، يعني العبد الصالح، خذ حوتا في مكتل وسر، فإذا فقدت الحوت فهو تم. فلما أويا إلى الصخرة نسي الحوت، أو نسي فتاه الحوت، فجاوز الميقات. فلما جاوز الميقات وجد النصب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح: لم يذكر موسى النصب إلا لما جاوز الميقات. فقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يذكر النصب إلا بعد أن جاوز العلامة. يقول العلماء: فكل من جاوز الأمر أو وقع دونه فلا بد أن يجد من النصب بحسبه، وهذا النصب يتفاوت على حسب النفوس، من زكية وردية، من طائعة وعاصية. فإن العبد إذا كان مقبلا على ربه تبارك وتعالى فإن ذلك النصب الذي يجده إنما يكون قد تطهير له، لأن الله تبارك وتعالى ما يزال بعبده المؤمن يصب عليه البلاء حتى يمشي على الأرض ولا خطيئة له، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك على سبيل رفع الدرجات. ولأن الإنسان ربما سأل الله تبارك وتعالى مقاما لا يستحقه على حسب ما يأتي به من العمل، ولكن يستجيب الله له، ثم يريد الله عز وجل أن يبلغه ذلك المقام فيبتليه. يعني عندما نقول اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونحن لا نعمل لها شيئا، فإذا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءنا فكيف؟ إن الله على كل شيء قدير، عطاؤه سبحانه وتعالى بلا حد. فإذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك فإنه يبتلي العبد ويشدد عليه في الابتلاء حتى يبلغه الدرجة التي طلب واستجاب الله طلبه فيها. على الإنسان أن يجتهد في العمل الصالح، والله المستعان. قال: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إلى هذا الموضع انتهى النقل من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. وأما حديث الترمذي الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء ونقله الشارح في شرحه، فقد قال الترمذي بعقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال، وقد ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله في ضعيف السنن الترمذي. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة والدارمي والفريابي والبغوي في الشرح، أي شرح السنة، وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعور، والجمهور على توهين الحارث. قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا، وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10، لأن الحرف بعشر. وهذا فيه من هو لين الحديث يرفع الموقوفات، فيحتمل أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، أخرجه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الفتن فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله، إلى آخره. وفي سنده عمرو بن واقد وهو متروك، كما قال الهيثمي في المجمع. على كل حال الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح مرفوعا أبدا. وقصاراه أنه من قول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو كلام حسن حسن صحيح، هذه العبارات التي ذكرها عليها شواهد وأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن تكون هكذا من كلام الرسول فدون ذلك خرط القتاد. وقصارى هذا الذي مر أن يكون من كلام علي رضي الله تعالى عنه. على كل حال فهو حديث ضعيف. حتى الترمذي رحمه الله وهو الذي أخرجه قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث الأعور مقال، وقد مر أن الألباني ضعف هذا الحديث في غير موضع، ومن هذه المواضع ضعيف سنن الترمذي. ولا يقبل الله تعالى من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. ثم نقل من الصواعق المرسلة من أول قوله: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخرة، ويقتضي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره، وكلا المعنيين حق. وإلى هنا انتهى نقله عن ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أن القولين متلازمان، يعني ما مر في عود الضمير، يقول: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه، وحتى يكون على بصيرة. والقول الأول وهو قول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة، فلن تكون من أتباعه حقا حتى تدعو إلى ما دعا إليه وحتى تكون على بصيرة، لأن الداعية إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون على بصيرة، يجب عليه أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة. والبصيرة شيء فوق العلم، البصيرة شيء فوق العلم، فإن كثيرا ممن عندهم علم إذا أرادوا الدعوة إلى الله رب العالمين صدوا عن سبيل الله، فكثير منهم لا يدري كيف يدعو إلى الله ولا بصيرة عنده في الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد من الدعوة إلى الله ولا بد من البصيرة في الدعوة إلى الله، وذلك إنما يتحصل بأمور كثيرة، منها معرفة ما يدعو إليه، ومنها أن تكون دعوته خالصة إلى الله كما في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى ذاتي ولا إلى مصلحتي ولا إلى دنيا ولا إلى جاه ولا إلى تحصيل منفعة ولا إلى دفع مضرة، وإنما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن الأمور التي تتحصل بها البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع الإخلاص الذي دلت عليه الآية، وكذلك أن يكون المرء متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتباعه حقا، من هذه الأمور أن يعرف ترتيب الدعوة إلى الله كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له حال المدعو، ولا بد من معرفة حال المدعو حتى تستطيع أن تدعوه إلى الله، لا بد أن تعرف حاله. فبين له حال المدعو: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا كالوثنيين الذين عانيت دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى قبل وصادمتهم وصادموك، لأن أهل الكتاب عندهم شبهات وعندهم أثارة من علم من الكتاب الأول، فينبغي أن تكون على بينة وأن تكون على بصيرة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ثم رتب له الدعوة إلى الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. والذي وقع فيه النزاع من ذلك هو توحيد الألوهية، بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يصرفوا العبادة كلها من ظاهر وباطن لوجهه الكريم سبحانه، وألا يشركوا به شيئا. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، وها هنا أيضا معلم من معالم الدعوة إلى الله، وهو أن يتنزه الداعي عما في أيدي المدعوين. أما إذا ما طمع فيما في أيديهم فإنه لا يكون أصلا داعيا إلى الله، ولا يصدق عليه قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بل هو يدعو إلى شيء آخر. فينبغي عليه أن يتنزه عما في أيديهم، بل يدعو لهم بالبركة فيه، وما آتاه الله خير مما آتاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فأعلمهم، يعني إن أجابوك إلى الصلاة، أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فتأمل، لن يأخذ شيئا لنفسه، وإنما يأخذ من أغنيائهم ليرد على فقرائهم. قال: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. وهذا فيه رعاية نفسية للمدعو، يعني لا تذهب إلى كرائم أموالهم ثم تأخذ تلك الكرائم منهم والمال شقيق الروح، فحينئذ ربما وقعوا في شيء يسوء. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الشارح رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. والخلف بإسكان اللام أكثر ما يستعمل في السيء ممن يخلف، وأما بفتحها فأكثر ما يستعمل في الصالحين. ومنه قول لبيد رضي الله عنه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال: ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا الحديث مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ متقاربة، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم وغيرهم. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاوية، وأخرجه مسلم وغيره عن ثوبان، وأخرجه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة، وأخرجه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله، وأخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر، وأخرجه الدارمي والحاكم عن عمر بن الخطاب، وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد وأبو داود عن عمران بن حصين، وأخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه عن قرة بن إياس. ما الطائفة التي لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها؟ قال البخاري في صحيحه: هم أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال عياض رحمه الله: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يريد أن يقول لم يعني المحدثين الذين يشتغلون بالحديث رواية ودراية ثم يقصر الأمر عليهم، وإنما هم داخلون دخولا أوليا في المعنى المراد. فهؤلاء داخلون دخولا أوليا، ويلحقهم أيضا من يعتقد مذهبهم ولو كان عاميا. فهؤلاء هم أهل الحديث، لا يعني بهم ما يراد بأهل الحديث من حيث الاصطلاح. وقال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ذكر ذلك في شرحه على مسلم، وهذا هو الصواب. فهذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالمعروف وناه عن المنكر، وزاهد وعابد، كلهم على مذهب أهل الحديث من حيث الاعتقاد ومن حيث المنهج، ويتفاوتون علما وجهادا ودراية ومعرفة كما بين النووي رحمه الله تعالى، ويكونون أيضا على هذا التفسير متفرقين، ليس شرطا أن يكونوا في مكان واحد، بل يكون الرجل من الطائفة المنصورة في أقصى المغرب، ويكون الرجل من الطائفة المنصورة في أقصى المشرق، وهم جميعا على مذهب أهل الحديث. قال رحمه الله: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، فغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله، يعني الطحاوي رحمه الله، أخبر عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو الكوفي التيمي ولاء مولى بني تيم الله بن ثعلبة. ولد أبو حنيفة رحمه الله 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولكن لم يثبت له حرف عن أحد منهم، وتوفي 50 و100 رحمه الله تعالى وغفر له. فأخبر رحمه الله، يعني الطحاوي، عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنه، ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قوله رضي الله عنه، الترضي عن الصحابة متفق عليه، وأما الترضي عن التابعين ممن بعدهم فالجمهور على الاستحباب، وأما من فرق بين الصحابة ومن بعدهم فيقال لمن بعد الصحابة رحمه الله، وللصحابة رضي الله عنه قالوا هذا لا يوافق عليه، ولكن لها ملحظا، فأنت في الصحابة تخبر لا تدعو، فكلامك خبر لا إنشاء، يعني عندما تقول رضي الله عنهم فأنت تخبر عما أخبر الله تعالى عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن الله أخبرنا أنه رضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإذا قلنا رضي الله عنه هل هذا على سبيل الخبر؟ فأنت تخبر عما أخبر الله به، أو على سبيل الإنشاء بمعنى الدعاء، يعني أنت تدعو له. قد يقول قائل لك رضي الله عنه، يعني أسأل الله تعالى أن يرضى عنه، فهذا خبر من حيث اللفظ، ولكنه إنشاء من حيث المعنى، فهو يريد الدعاء لا يريد الإخبار، تماما كما تقول رحمك الله، يعني أسأل الله أن يرحمك، لأنك تخبر أن الله قد رحمه ومن أدراك. وكذلك عندما تقول رضي الله عنه لمن لم يشهد الله ولم يخبر جل وعلا بأنه قد رضي عنه، فأنت إذا قلت رضي الله عنه على سبيل الإخبار قيل لك وما الدليل عندك على أن الله رضي عنه؟ أما الصحابة فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه قد رضي عنه، فإذا كانت التفرقة بالنظر إلى هذا المعنى فهي تفرقة صحيحة، فلا يقال في غير الصحابي رضي الله عنه على سبيل الإخبار، وأما على سبيل الدعاء له فهذا لا شيء فيه. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما، أي بين التحريف والتأويل، وفي الجملة إنما وقعوا في التحريف وجانبوا التأويل المقبول، لأن منه ما هو فاسد ومنه ما هو صحيح مقبول، فإذا دل عليه الدليل عن التأويل فهو حينئذ صحيح مقبول، وأما ما لم يدل عليه الدليل فهو باطل مردود. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ولأئمتنا من أهل السنة من المتقدمين والمعاصرين، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يرحمنا وإياهم والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.